جل شأن الإله رب البرايا خالق الخلق دائم الإحسان يعلم السر في الصدور وأخفى نافذ الأمر واسع الغفران يعلم السر في الصدور وأخفى جنات عدن ولمن خاف ربه جنتان واعد المتقين كل من في الوجود لله عبد وإلى الله مرجع الإنسان إن يوما تطوى السماء كل حي إلا المهيمن فان كل من في الوجود لله عبد وإلى الله والسماوات فيه كل حي إلا المهيمن فان يا إله الوجود نعماك عمت كل حي في سائر الأكوان.